تقدم أن من الدلالات اللفظية دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه، دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. وقوله متضمن تقدم أيضا أن من الدلالة اللفظية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه. والدلالتان المذكورتان هما نوعان من أنواع ثلاثة للدلالة اللفظية، فبقي وراءهما دلالة المطابقة. فأنواع الدلالة اللفظية ثلاثة، أحدها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، وثانيها دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، وثالثها دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه. وذكر اسم اللفظ باعتبار المشهور عند أرباب الفنون العقلية، وإلا فالصالح لغة أن يقال في مقامه القول، والمطلب المبين محتاج إليه للانتفاع في بيان المعاني، للانتفاع في بيان المعاني المستكنة في المباني، لأن المباني قوالب المعاني. ومما يعين على استنباط تلك المعاني معرفة منازل الدلالة اللفظية بأنواعها المذكورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.